أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في كتاب الآداب والتربية باب القصص. أخرج البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فناكأها فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. نكأها أي قشرها وفجرها، ورقى الدم انقطع، ولم يرقى أي لم ينقطع. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. قال النووي: وأما اتخاذ المرأة رجلين من خشب فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا، كأن تستر نفسها لئلا تعرف فتؤذى أو نحو ذلك، فلا بأس به. وإن قصدت التعاظم أو التشبه بالكاملات تزويرا على الرجال وغيرهم فهو حرام. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما لغلام وقال الآخر لجارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. قال ابن حجر: قوله أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا هكذا وقع، بصيغة الجمع في الإنكاح والإنفاق، وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدق. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. السراج مسايل الماء في الحرار، والمسحات مجرفة من الحديد، من سحت الشيء يسحته أي قشره قليلا قليلا، وسحت الشحم عن اللحم أي قشرته عنه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته،

يقال أرحت الماشية وروحتها، بمعنى رددتها من المرعى إلى موضع مبيتها وهو مراحها بضم الميم. وقوله لا أغبق بفتح الهمزة وتثليث الباء، أي لا أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما عشاء من اللبن. والغبوق شرب العشاء، والصبوح شرب أول النهار. وقوله يتضاغون أي يصيحون ويبكون، والضغاء صوت كل ذليل مقهور. قال النووي وفي الحديث جواز التوسل بالأعمال الصالحة، وفيه إثبات كرامات الأولياء. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.